بالنسبة للنساء يتراصون كالرجال؟ نعم كالرجال. يصير النساء كل واحدة تصلي؟ نعم يتراصون في الصف كالرجال. جزاك الله. الملافقة بالأقدام لكن من غير الأذى. بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة، لا يؤذي نص يجعل قدمه إلى قدم أخي من دون أذى. لكن هل ورد يا شيخ أن الملاصقة بمعنى المواساة أو لا؟ هذا بفعل الصحابة، قال كان أحد يلزم قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعب صاحبه تحقيقا لسد الخلل. يعني بالنسبة للنساء النبي قال شدوا الخلل شدوا الفرج.